لربما ضررني ميتور لا تزون الجيران لا تحرشن لا ابدا تييتا الكتبيات يبقاين ديما محبوس الدار ديما محبوس تزقى ديما محبوس الفيروس سبحان الله. والنفس تسأم ان تطاول جدها فاكشف سآمة جدها بمباح واللعب من المباح اللي يعني الرفقاء يعني يوحدين من المباح بلاد ما بدا يتزير يتزير وكلما تجاوز حده انقلب الى ضده. اذا نرقاتي هؤلاء يعني الاولاد عادة ما يميلون الى الشجار تفنق اسلوب التعويض دشتنا يعني مدو تشالنسن تركيتي دي طرار تركيتي تريد تليد نشطوبل تركيتي في الساحة ولي صبر مد... هامي اخطر ما دابي هادي في الرغين الا نجايز تدرت غير الكبت ريح ديني والتحرش سني لا يخفاكم مي لا يحس بك قندر جلتي الناي اتزغلت مشي دا سيني غيوط فلي ريح ديني ادسا اج درك تحرشت اج زرق يحس بدرجلت حلا يقيم ديني هم بعد لا يقيم ولاد الحيط لا يقيم برك عقاب عقابا له هامي يسحمق ماس هامي يوتو تماس هذه قيم ديني لا يقيم اما في غرفه نو في وسط الدار نو في في مكان من الامكن هجرب شتينا ايها الاب تنجم تنغو طبعا لا تستطيع. اذا لماذا نستعمل الغطرسه والقوه؟ انا لا اقول ربما ديس قنوع ان تسهل كل ابدا والحكمه تقول ضعوا الصوات حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم والقرغ ما شغد بين غمار يعني انواع من الاباء وانواع من الامهات ابدا. طبعا هذا عديس يقنوا عن تربيه ولكن لا افراط ولا تفريط. نستنى قبل العلاقه الوالديه واساليب التربيه. طبعا قبل غنزو المدرسه اما شي نيغ خاطر المدرسه عباره عن يعني دقش راي لان ناتج النغنشنين في البيت ناتج النغنشنين تربيه النغ في البيت. قد نرقب ثلاث أنواع من الآباء بالنسبة للآباء لغرنا ثلاث أنواع من الآباء كذلك مرات السيولة في الأمهات اللي قنوع من الآباء أب قاسي غير منطقي في تصرفاته مع أطفاله يبحث على الطاعة عن طريق التهديد لا يستقر على أسلوب واحد في معاملة أطفاله لو أني اللي قنوع عني بابا أماني يتهدد والتجي تشرايني أشتفغ أشنغر أشتفغ أشغرص أشتفغ أتنتغر يشبهه بالحيوان بالحيوانات كاع طروس الحيوانات طروس كل غرز الحيوانات احوال ها هو لقد كرمنا بني ادم ربي انعم عليك بالذريه ربي انعم غفش بنودم كيف هات نترد الحيوانات زقوا العياط معس اي اي اي اي يعني امر الا بالعصا بالتهديد الاب القاسي يسرق طروس في منس. كذلك الناس نرقب اب متراخي العكس تماما اب متراخي العكس تماما خارج مجال التغطية ماشي نقر أنبتوا للي مع طروس أب متراخي. والأب المتراخي يترك الحرية التامة لأطفاله حتى يشعر الأطفال أنهم بدون أب وتنطبق عليه الحكمة التي تقول ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا فبيني واستهمي المهم يزدس خدام المهم يزول خدام المهم يزود الطص المهم زلت مجيدة المهم مستهمي طروس وصن زقان ديد مانا ولا نيمين تورت مانا وزقان تليفون مع مانا ولا يتجور بتي يتجو عزامس الماني لا يوض المستوى الدراسي لا يهمه ان بتوليل بابيني غير الشعار برك لان ركب انت دني دلخير الدين القرن يا لغرنا بابا نغنى ليش بابا شغري بابا ابدا السيولد ربما ترقيت ربما يعني اتهتمس المعلم سيخس المعلم سيجار بابس همي اين بابيني اين معلمني عوضص الحنان الابوي بابا ما على بالوش يبدا عزمنا واللي يبدا يعزم عادي مثلا سني يبدا عزم مثلا سنه اولى كل غرز العيد دي تفوس ميس زوتيوي المؤسسه تو سمي لي زول خدم يعني كما اتفقت من ميني الا انتهت بفوس ميس التويت وعزام همي بابيني واستهمي عادي جدا غرس هو ماني صمد هون بابا يموت خير من حياته قرنة بكري بتلش غرس لمني إلا أكبر استثمار يستثمره في أبنائه بتلش غرس لمني أيه الولي والتفقد صديق صيدز والتسيند باللي مد اللي تعبا بشك ربما يعني أتحصلا على ولد إنه مد لن تعبا بشك أدف أنت يعني ولد نجيب ممتاز قن حد غرس دعا غرس ذرية ما شاء الله عزما أطني ضيع ويتسن لا زون لو عزام لا زوين لا عزما لا عزيما لا عادي اول من يصمت مشكل.

لا يهمها الإشراف على الطفل، على ولدها، على فلذة كبدها، فهي تترك الطفل بدون مراقبة وبدون مراعاة. كذلك لانت البعض ندم ما ماشي نقار أورشان خارج مجال التغطية، يا الذين يقولوا عزامنا بدانا عزامنا وتسلم الميتة لا من الميتة لا المراقبة لا لدوات لا الكراسيس الكراريسس لكت المراقبة أبدا. هذه الأم لا تليق توني هود ممتون لانت البعض ندم ما لش ولد الحين، ولكن نتنش ما غادي نغد بابا انت المسؤول. لو كان هذه يجدني هذه خلق قل الجو العائلي دي سجنه من الاهتمام منه هو ولد ما ميني اتفق بسي الترقيد مثلا كم من الكتب ليتوي المحفظة الشورس الكتب هين ما ميني ولتفق ولتسين الذين يقل برنامج ولتسين الذين البعض الكتب اتناوي البعض اتنيس حقي. اذا كان من الواجب تسول ربما السنة اشي نحمك المعلم ويشي البرنامج ها طالب هروح شتي المعلم هو تزن درجز الجيران تزن ديواز تزن روح شتين كان حماك ربنا رحم الوالدين تبي الكلام الطيب وشيد البرنامج هاش وش برنامج لغرس برنامج. طبعا كل استاذ لغرس برنامج كل استاذ ولي قريق مثلا كيفاه نشيد نجمة طفلي دا بزانة دياوي مجموعة من الكتب تندياوية تندير ابدا لغرس برنامج لان البعض من الكتب تنياوية السول البعض تنياوية غبشة البعض تمديت البعض الاشياء وهكذا. ولكن ما ميني ميتلت يعني تعسى في طروس تكلم البرنامج اللي تلت رقبت اسج فوتوكوبي منه وليت فوتوكوبي تنتسكرم باش كل ضيعين تلت رقب لا تتبع غير ادي سميس يلا هتسوني روني تسوني اطلحهم بدا جورن برتابة مما طفلين يدي في منس تعجب الحال هديزها وهو من لا تحست فرنسية مثلا تمدي تغرغرس الفرنسية برك وكل أدوات العربية تنياوي هو وليتيوقع الشغل العربية دي وغير الشغل الفرنسية مثلا وهكذا. إذن هذا النوع من الأم أم يعني لا تليق للتربية. وهناك أم متوسطة الرعاية مرة تهتم بولدها ومرارا تنساه في خضم الحياة. لأن البعض ندم ما أمني كذلك ساعات لا تولى ساعات التايا ساعات التفقية متى الذين يقنمي سعزم ساعات التايا من المتى التا تتت في خضم الحياة العراس تلا العرس تتمي باللي ميس يعزم ولي يزقي العرس وكذلك التاوي معاس التاوي معاس بتاو شنغو واستقر ليلو لي بابا لا لا لا قل لي اعتذار نغض الوقت الامتحانات كذا هاد ياس ماني التوغاد احمق التوغ العرس يومين ثلاثة اربع ايام لان ما شاء الله لان زهان العرس لا يتجور كذا بحكم لنا غرما دي الكيران حالة الشرس الكيران والاعتذار تخدي صطفلي اني ترقب ديس ابها نغطي سينتزوت ديس ابها لا تقلحني حمل التوغد قدها عليك توغ العرس اربع ايام خمس ايام توغ العرس والاعتذار ولا كلمة بتد الدروس زوان بتد التمارين زوان اثنين لا تحلي يسن معاون العريس العروس هذوني ها العريس خلص وش عليته هون بعد ضحيت المنايو هالضحيته ودي الطروان نغنغوه ولعدها والامر كذلك لانت تيويوين حماك جدست وزت العمرت ولدي تيس الشا ايوه العمرت العمرت حني سبحان الله العظيم هاد الفرطة دي زوال العمر هل جلت مديت جلد جيد حبت توليني غدخ حماك انزوال المطار انزوال المطار هيلولة انزوال ناوي المسافر هذا من العيب ومن العار مع النظام الجديد مع اني لان ربما يعني بعض الدروس لان بسيفت وفهمت كفاش تضحي تتسد ممتش من المدرسة من اجل ربما يعني كنش يقشر إلان يعني وهو ضروري إذن النغبي أنه لابد علينا لك نغ يعني أيتها الأم أيها الأب أنضح استر والنغ يعني أتنقابل أخطر هامي أخطر المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. النغ بالنسبة لي هذه الزحمة تسند البعض الفترة طموني للعرس ملمي المعلم أسي عوض التمارين أنه الدروس لابد تسند ملمي من له ليقدر وليقدر يود الورقة صوت بيض ننتيدته ليقدر وهو نيق نطفلي قال يويد الورقة نعتذر كذا كذا ظروف لم يأتي إلى المدرسة كذا كذا ومن بعد سول عوض نطفلي ماني تغم حمك تغن غزل فانا مشكل. كذلك أزمة التبريرات الخاطئة بعض الأولياء سلم ماذا سنسفه طروانس انت اللي سلم نيته يتوغ في رحلة هنا أو هناك أسياري الورقت بشكل معلم يعني والتيشيت ما الله غير تييتها يلا برك والتيشيت المعلم طبعا أمزح شتي اللي تدمج ضربته أخلاقيا اللي تسرت تفمي تشتين قبل غطة قبل غطة غطة ثم سنت براس حكام المعلم بركة يحكم معاه سدي السيول مع استفتي التزدين في سكعبة تيلا الدرقة لا ينطبق الورقة اللي يوزن ذلك الولي لا تنطبق مع ما كان يقوله هذا الولد. إذا نودي أيها الولي ماذا بك ولسر تشوس قال تزون في رحلة قال زوا في رحلة خلاص بغض في ليزو أنت في الحقيقة دا سيدي سول زان ربما لغرسني قل فرض ربما لغرسني امتحان ونحن لكم ترقمم على رأس كل شهر لغرنا ثلاث امتحانات امتحان في الرياضيات امتحان في اللغة امتحان في الفرنسية سغادي لي تبي دمج في هذه الأيام هذا المشكلة سغادي لي وجد المعلم يوزع كاع هذه يعني الأوراق ومن بعد أطفلي يغايب بحكم العرس بحكم العمر بحكم يعني النزهة يعني هاد نرقاب بايو إلا لا يليق أو الوالدين يعني وليوش يعني الأهمية القيمة للعلم أنظر إلى علاقة الوالد بالمدرسة مثل ما يقول بعض يعني كل كاتب قار يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن البيت هو المسؤول الأول عن تربية الأطفال رغم التحاقهم بالمدرسة يعني تدارت المسؤول الأول رغم إلا يزول المدرسة بالصح إلا يكت المدرسة قبل وذلك من خلال متابعتهم اليومية ومعرفة الدروس التي أعطيت لهم والأفعال التي قاموا بها في المدرسة ومع الأسف يظن معظم الآباء إن في العالم الإسلامي أن مهمتهم في التربية تنتهي عند إدخال أطفالهم إلى المدرسة وهذا الإهمال يعود بأضرار فادحة على الأطفال هذا الكاتب إن يغلب نيد بابا تول بالسني الله المهم لا يدك مش المدرسة خلاص يعني المدرسة كل شيء لديني أبدا أيها الوالي خاطئ لابد المدرسة مصح من متابعة لابد بدي اتبعت المتابعة كيف سغد ياس ضجد ينزب بيت كارتابلتش تقيمة أون التلفزيون دون المشاكل دون شو ماذا بينا دعا تغرسن أوقات أوقات للتفرج ربما بدت ديسقين شارات بدت ديسقين شراي دوح دي له فائدة أما من لا لش ماذا بك يعني ينفغ من هذا يعني من هذه المشاكل قيمين سبيت كارتابلتش بدت تجي مسو بدت تعزم مسو الأم كذلك واحد سبحان الله سقط رشدت واحد سشيني إيه لا غيري قنت مرين تيغ لا غيري كذا لا غيري قل واجب ماذا بك فهمي إذا أنا يابا ماذا بك كذا شيني أون العلاقة مثل تشتين تبع الطروات وهو سغدي لي إلى آخر يوم في الامتحان إنه ساعة ساعة بعد الامتحان الأول ها الدفتر ديزنتيد هم بابا تشلو سنة إني ولت سنة هم يتمكر دي المعلم يتمكر دي ميج سبحان الله العظيم هاكون سيوب دام زور تبعت لقد قعد جوي مثلا تحت المعدل هسا ولت سنة هلا ولت سنة هات سنة بار فرص عليك سنة الثانية بليت لكيد مضيع طروات ثانية وهو الثانية إلا وني لاني سكرمت دفتر سعيني بابا كل العسد سعيني بابا كل يسافر سعيني اللي سكرمت سكرمت دادة لقد ذكره المعلم يا رب والدفتر تخبى بيني ورشان خارج مجال التغطية وليت السن للحي وليت السن قاع إلا وني تخمم اسوش دفتر يميز يبابس حس غيدي والدفتر هذا رقب نقاط الضعف نقاط القوة هم يسيوف دم زور غادي يرزم الدفتريات تييت هاد الكتبيات دا يعني دزق هاد العياط تلقلت نو منسي حدي ليس بالتربية أموني بكري بصحي ما روهو يتوغ بكري بتا يعني ولدي وين النقاط يعني أنني فاشل بصحي ما رو أو النقاط يعني إلا نديسي قنوع النقص تثمن أن رقب النقص ماني قل متتو اللي خدمتوني ولي خدم أتحاول أغد أدريق لغمعز مصح ميلا غير رقيقت يعني النقاط تحت المعدل اتو تقصد دفتر دي زوان اللي يتغرط وليميس وخلاص الملقى ضغب الشاية تخلص ضبعه الدفتر بتولني غادي يخرج بتولني غادي يري ولندو شتي من في الدفتر هذه ليست تربية مع 2010 هو التربية ابدا اذا لابد على الولي تكون يعني تابع بشك ولكل اللوم كل بالمؤسسة للبعض دي ما غرس المعلم وليسيني وسعزم مصحوا لي قرن شي ولسين غير رقم ديما المعلم فوق ديما

معلمني الناس هو الباباتش، معلمني الناس هو المئزر، معلمني الناس هو ملتهني المنش، معلمني دير قيمانس بين المطرقة والسندة. سو مني سيوب دام زوان ماذا بك؟ اربط علاقة طيبة بالمؤسسة، روح المؤسسة ركب منا وليس عزم ممج دمانايو، منا وليس عزم معلم مك دمانايو ولتسينا، يعني من العجب استني دمانا والمعلم ميت وليتسن شنو السن، ربما تركب اغلاد وليتسن، وهذا من العار. كذلك يعود على ترتيب ادواته كل يوم قبل النوم. شنو يا ربي بات لك نتقي مع طرون قبل غادي زواد تجددت الى سبيد لادواتك ما شتين البرنامج شو بتغر شو بتغر. طبعا الاعمار بيد الله، اما بات نتشر ان شاء الله بصحه جيده بيت كارطابل ني جديس الشغل للبعض ولي تفيقي نغين ممين يتغضر يتسن 8 غربع بابا يصلوا للأخدم 8 غربع اللي شخر يتغرت هامي والحفيظ جدول الضرب ولي ريخ تمرينني ولي سناد أدا ولي سناد أضفطر ولي سناد قلمي أزارس مما تلاتغو التلي في التمرين مما تنجز التمرين استينو روح روح نشيش خدمة التمرين روح رجل روح فطر روح قلنا الأدوات اسمورات يتوفي إلا مما تنجز التمرين. وهذا من العار حمولي تكوني معليش ربما لبعض الاولياء شي نحمل لك شي المدرسه الحره تسعيه التسديعيه العكس. المدرسه الحره فيها القران فيها الحديث فيها المحفوظات الشغل الا نتعاون العقل على تلقي العلم اول من ربي سبحانه وتعالى صغدي لي تروان غعزم القرى صغدي لي لمدن ماشي العقل سديد ولي يرز مجار ماشي لاعد مستقبل نشي بالصح اجريك طريقة يوز دعياس المدرسة رباضي قبل توهم على القرآن توهم على الجهد تو كذا خطر غردي فخ خاصة الشتاء يفخ المدرسة يعني سليكولا دي زواب يكتلوم جيتنا بسلتين كذا دي زواب بس حميد يوسو قلت انتيجة دي قيم معنا قلت انتيجة دي قبل تليفزيون ودي دي تكررت معنا غل العراس غل داد غل دا اللي وحدان ضد جد لو اللي ندى صغب الشالي يغضر صدقوني يغضر دنش طبلة هتسول دا شي نحمك توغل العرس على حرام ديك الجريمة ومن بعد غبي الشمني المسؤول. اذا قبل غادي تصن ريق المعاس كلش البرنامج الادوات بتغس كثيرة بتغس قنوع حفاظ ونحن في ابسط حال الغبي الشيء غدي تشير غبي الشيء 7 أونصية ومن الاحسن بابا يزولت مشي دادي تشير تروس خطر هامي لنكن عندي يتص لي يتص دا وحدي ضجر يعني يزد 8 يا دا منسية ضتص اترقب النتيج كيفاش تكون غبي الشيء بكري دي تشير العقل ممتاز يعني يشره دي جديد وختني أدي في منس أدي في منس لكل شيء من صحبتها يعني دبدبت إنه العرس إنه دي سهرن إنه كذا يعني إن السفينة لا تمشي على اليبس. كذلك يعود أمشن الذهاب باكرا والنوم باكرا عدم الغياب عن المؤسسة إلا لأسباب قاهرة لك يغسي والغديس يعود على احترام المعلم لأنه من احترام العلم احترام المعلم ماذا بينا أن نحترم المعلم نشني نزال وانتي وانو كات انتظاد وصياك دو مسخار تسطر وانغ في المعلم اخطر من اللي اختجي غموني معنا كي قرغ سيميك لا يساوي شيء المعلم لا يساوي شيء بتول النغي اللي يتعير المعلم من مستس ابدا ماذا بينا انوش قيمة للعلم ونحن في 2010 انوش قيمة للمعلم انوش قيمة للعلم قيمة انوش القيمة باش كتر وانغ ادعزمن باش كتر عند النجبة لوقتي لا ولدي قيم يمكن حد امي ولدي قيم ابدا. كذلك على الوالد ذكر المعلم بالذكر الحسن امام الابناء حتى نعطي لهم صوره حسنه للمعلم فيسمع لمعلمه ويتلقى منه العلوم. خاطر من اللي غنشير يعني سوى لغي والدو شتم دي المعلم شتيني يعني المصداق يتجار من ميكد المعلم تتسق اضر صغاي انت ستني جار المعلم يكد المعلم من ميكد من ميكد ايني غادي يود الدرس ايني غادي يوجد التمرين كاع علاش اللي يتمنى غير من المغاسي سبيد القسم بصح علاه لابد الا كيغ بتا المعلم يغلط ماشي غادي بينا على المعلم ان يلاحظ عملية البناء التربوية بالنسبة لي المعلم ولده واذا لاحظ اي خطأ دبنا دم يغلط في جمع النقاط يغلط يقنت قوي من التمرين يغلط يكن لياز يقن ويوال جرب شتين برك 42 تلميذ يقيم عسل الساعة جرب ساعة برك ساعتين قيم عسل اطر ولد هاربا سمني وليت ايدي يعني نكلي اللوم ديما في المعلم ديما كذا ديما كذا طبعا لديس حدود لديس كفاءة بالنسبة للمعلم والقرغ يعني المعلمين لقع دشتم انيني دشتم صح تحميل لسحة بعض الهفوات نتغاضى عنها. كذلك إذا كان مثلا فيه توجيه النصيحة بالمعلم غلط ولي تعيدي أتشهرغ مع المدير أتزوغ المدير شتوت شو بتلان إلا وني لان يتشهر المعلم هذه غلط هذه بدأ صور جزل الجيران هذه بدأ سكادة هذه بدأ لتجور أغلاد على بالكم بتلا يجو نوع من الفضيحة هميش تخزمي دنش ستران يقع شي قشرة مع معلمي ولدك روح المدير يعني بارك الله فيك خصاد ملاقيغ مع أدرك بغ يعني المسار الطربوي بالنسبة للولد هروح أصيل للمعلم زهر بس الشكر وقولوا للناس حسنا طفلي كذا كذا ثم بعده بعد ذلك لاحظه التويد كم من المعلومات تجاه ولدك وانت تسند ولد الحيط اللي تسند نقاط الضعف نقاط القوة وتسوج متزار انت شيني شتو دمي تماني الا شتو كذا شتو ابدا لكي تبعت اللي تسند بتسخصا بمعية الاب بمعية المعلم التعب يعني العملية التربوية تؤتي اكلها وتقديم النصيحة في قالب حكمة امني قلت المعلم تعني عندما كنت في الإدارة اشهدوا لها بأنها ممتازة يصدق المعلم يقول الولي أنا فهم حاسيني سنتية ما كيش متربية على هودي أماني على حمي ونسين كيفها نسيوا لي والدي وحديا هم غنشني نبين لك أنا غنشني نعد على الأصابع لاش غنف في التعليم لاش وني غنصن ولدي دقل الله غالب وني غادي زوان من التعليم ولدي دقل إذن سبحان الله العظيم ملا أماني نسن أماني لا بد لك أنا غنسيو لي والدي وحدي هاد زيوغ المعلم تم مي وكسيو الغيوال دي وحدي سبحان الله العظيم حتى يحتاج قنشرة لابد يعني لك قرغهم توني معلمة يعني نشهد لها بالخير أو الولية دياس يعني كيفاه يعني العقلية وصغار جيت صغار ميت زويض تدفد في المؤسسة مؤسسة تربوية مؤسسة فيها علم أو فيها جهل ماذا بك ان تصورني السوق دي ولا السوق دي كذا جيتنا صغار شنو شو قبل غلعوج شغل وكاع جيت صغار تسيدي المؤسسه تقابلت مع معلم ولدك يعني كاد المعلم ان يكون رسولا الا الرسول امامك ودك نحدي لنا تزود لك نحيره في مثلا كنوزال قلت له حنا غتطرزد غتضب بعض ابدا ممتش الا مس الا القسم صراحة بدت وجد سي والدي وحدين والله هذيك ملي تهلا دي سجار الحالة بنادم الله غالب نقولها صراحة صح ملي تسمعي ولا نغي قرم ونغي قرم اش تستلقيمت يعني المعلم نيت بدا يرقب ميت يعني واللي خصها تظلم بصح هذه بدا يرقبتها مني وبرك حني الا وللي بصح ملي ني ولا نبهان حني ديس متابعة ديس شكر طبعا يعني التفدين تخص على الاب ان يزور المدرسة وجوبا زيارة المدرسة كذلك لأن زيارة المدرسة تدفع الابن للاجتهاد وتحفز المعلم على الاهتمام والمشكل أين لك أن نرقب في هذه الأيام زيارات للمؤسسة هامي من أجل منح العائلية في نجلة 300,000 ونيد الحق الواجب التويد وش قيرغوه الحكم تجيت مدابيك غار والتقصر مصح تسيد للديني حوت الدورت زور الأساتذة وليت السنو لا أدي زوابشك يعني مع المدير أسيني بتغى التويد أدري قل الدوسي ثلاث مرات ربع مرات ليت تيس دي سبقى لغرسي قل الولد في السنة الثالثة يقل في السنة الرابعة يقل في السنة الخامسة ولي الدوري ولتني يرقب المهمة دي تفريا لنتني أتني جلجيب الصديزو سبحان الله العظيم تسدي المؤسسة بروفيتا قال لي ربي أتزوغ التلميذ أدري قبل المعلم زمانا والمعلموني دمانا والمعلموني دمانا وبش كده عديس تواصل تعديس تواصل للعزم الصداقية هكذا يجب على الأب أن يكون كذلك وأختم بها ربما الوقت قد دهمني الأسباب التي تؤدي إلى التأخر المدرسة أول سبب غياب التلميذ على المدرسة لا يمكنه من تعلم المواد إلا إذا تم الاستدراك خطر بدأ يتغابى, يتغابى يتغابى يتغابى يغلب عدة مرات كيف يستدرك خاصة في مادة الرياضيات نغ مادة اللغة نغ المادة الطامة الكبرى في المادة الفرنسية بالتطفل يوديما يتغابى حد المشكلة أديت في القسم ولي تسن هذه بدأ يكرها عزم هامي خطر ليش رسم مسيرة هذا أول ثاني شيء انتقال التلميذ من مدرسة إلى أخرى يسبب بسبب تغيير مقر السكن أو بدعوة سوء المدرسة لو سيامون إلى الجنجلة بين المدارس استنفح المدرسة ولا شو أزول المدرسة ولا شو زي بين وهذا مشكل إنه بحكم يعني يحسن عونه ربما اللي يشري إنه كذا تنقلب عليه يعني بالسوء على الأبناء خطر بورص نقص الاستقراء خصنا دعاء دقاش راضين خطر هامي غير هذا سبيد المدرسة يزول يقول القسم